ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو العلي العظيم يا رب ذا الجلال. سبحان الله. سبحان الباقي دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى جل شأنه الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الدين عند الله الإسلام. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.